فيما بعده عملا مثل عمل الفعل، ما عمل فيما بعده عملا مثل عمل الفعل. وما ذكره ابن عظيم جيدا المراد به قال كل اسم له تعلق بما بعده اما بعمل او بعقل، هذا طيب. لكن قال لا ثلاثة وثلاثين عندنا، اما بعمل له تعلق بما بعده اما بعمل او بعقل، هذا الذي ذكره ابن عظيم طيب يحفظه بتعريف شبه المضاف لانه اعم مما ذكرنا. المفرد من اين اخذت هذا من كلام الناظر؟ وركب المفرد فاتحا، قوله فاتحا هل عليه اعتراض؟ قالوا فيه قصور لانه يخرج بهذا المثنى والجمع مع انها تبنى وهي مفرده، كذلك جمع المؤنث السالم يبنى على الكسر ويفتح للغه كما سياتي. ولكن كما تقدم معنا أنه اقتصر على الفتح لأنه الأصل. إذا تكررت لا فما حكم الاسمين الواقعين بعدها؟ خمسة أوجه: فتحهما ورفعهما، فتح الأول ورفع الثاني، فتح الأول ورفع الثاني، ورفع الأول فتح الثاني. أحسن. نعم تكررت وكان الاسم نكرة. أحسن. وأما إذا تكررت وكان الثاني معرفة ما فيه الأوجه هذه، ما فيه الأوجه التي ذكرت لا رجل بالدار ولا زيد، فيه إلا وجه واحد الثاني فقط الرفع ولا زيد ابتدى، لكن مع توفر الشروط تنكير الاسمين الواقعين بعدهما بعد الأولى والثانية. أما إذا اختل شيء فلا. قوله لا أب لك من أي نوع من المضاف؟ أحسنت، من المضاف. اللام زايدة مقحمة بين المتضايفين، وأب منصوب بالألف وهو نكرة وإن أضيف، لأن المراد به ما تقدم الجنس أو الناصر، ولم يقصد به نفي أب معين، وإنما هو المقصود به نفي الأب هذا وما يشبهه، والمعنى دعاء بعدم الناصر، دعاء عليه بعدم الناصر. لا أبا لك، ربما جرت على أمثلة العرب ولا يريدون بها الدعاء وإنما تجري ولا يريدون ظاهرها، وإلا بالأصل تستعمل الدعاء لا أبا لك أن يدعو له بعدم الناصر، يدعو عليه بعدم الناصر. ومنهم من قال الاسم هذا مقصور مبني على فتح مقدر كالفتاة، والجار مجرور هو الخبر. قال به جماعة من النحاة ذكره من الفارسي وابن القراوي. ومنهم من قال هو شبيه المضاف وليس بمضاف، وإنما هو شبيه المضاف، هذا الذي عليه ابن الحاجب فاختاره الناظم في سبق المنظوم. صح تنذير الخبر لا حول استقر لنا بجملة فعلية ما فيه مانع، ما فيه مانع تنذير بالمفرد هو الأولى لأن الأصل في الخبر الإبراز. والرماني قال من أئمة البصرة من البصرية الصوفيون والزجاج إلى أن رجلا في قولك لا رجل معرب عندهم معرب، إذا قلت لا رجل قائم لا رجل في الدار، فلنا في الجنس ورجل اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وإنما لم ينون قالوا تخفيفا، حذف التنوين تخفيفا للنفس ولم يقل لا رجلا، فالتنوين عندهم محذوف تخفيفا فهو منصوب، وهذا هو ظاهر مذهب صاحب الأجرومية كما تقدم معكم أنه يراه منصوبا في ظاهر عبارته، وهذا مذهب الكوفيين والرجل كوفي. قال وذهب الكوفيون والزجاج لأن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحه فتحة إعراب لا فتحة بناء، لا فتحة بناء على العطف على فتحة إعراب، فلا عاطفة فتحة بناء معطوف على فتحة إعراب، هذا أحسن. فهذا مذهب من سمعته أنهم يرونه معربا وحذف التنوين تخفيفا. قالوا أن فتحه فتحة إعراب لا فتحة بناء، تقول حذف التنوين منه تخفيفا لا بناء، وحذف التنوين منه تخفيفا لا بناء، ورد بأن حذفه من النكرة، ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى. نعم التخفيف يكون فيها أولى، لا طالعا جبلا، الأحسن يقال لا طالعا جبلا، حذفه من النكرة المطولة أولى من حذفه من إيش؟ من المفرد. لماذا لم يحذفوه؟ ولو كان يريد هذا لا حذفوا فيما تقدم في النكرة المطولة، مع ذلك ينونونها، لا يقولون لا طالعا جبلا ولا يقول لا طالعا، هذا هو الأكثر أو هذا هو الأصل في استعمال ما ذكر من المطول. ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى، وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف، هذه موضع تحفظ موضع حذف التنوين، وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن، أو وصف العلم بابن مضاف ابن إلى علم آخر، زيد بن عمر يحذف التنوين تخفيفا، ولا يقولون زيد بن عمرو إلا إذا أرادوا القطع الخبرية، أما إذا أرادوا النعت زيد بن عمرو والأصل زيد، لكن يحذفون التنوين لكثرة الاستعمال، ومنهم من يقول التقاط ساكنين، التنوين عبارة عن نون ساكنة وابن الباء من فايش ساكنة، وحذف التنوين التقاط ساكنين، هذا هو صحيح، بل حذف التنوين بكثرة الاستعمال، لأنه يرد علينا هند بنت عمرو، هند بنت عمرو، ولم يجي التقاء ساكنين كما ترى على من نون هند وصرفها، هند بنت عمرو ما في التقاء ساكنين، الباء متحركة كما ترى بنت وليست بساكنة، ومع ذلك حذف التنوين من هند على صرفها على لغة صرفها، فيكون هذه العلة قاصرة. الصحيح في التعليل بحذف التنوين من ابن إذا وصف بابن، أو من العلم إذا وصف بابن مضاف إلى علم آخر، الصحيح هو كثرة الاستعمال كما في رسالة السيوطي القيمة، ناهي الاقتراح، أحسنت، هذا هو الصحيح. أما التعليل بالتقاء الساكنين يرد عليه هند بنت عمرو يحذفون التنوين، والحاصل هذا موضع من مواضع حذف التنوين، إذا وصف العلم بابن مضاف إلى علم آخر يحذف منه التنوين، فتقول سعيد ابن عمرو والأصل سعيد ابن عمرو فتحذف التنوين منه، أو ملاق ساكنا، أو ملاق ساكنا أو ملعق سجن ساكنا لأنه لمنع أو ملاقات ساكن نعم أو ملاقات ساكن أو وقف ملاقات ساكن ولا الليل سابق النهار حذف السمير فقال ولا الليل سابق النهار على قراءة من خارج السبع ولا الليل سابق النهار بنصف النهار أين التنوين سابق محذوف الأصل سابق النهار من سقاء الساكنين فذب تنوين ساكن واللام ساكنة فذب التنوين هذه قراءة أظن شاذة ولا الليل سابق النهار بنصف النهار أما قراءة واضح باق باق إليه سابق النهار طيب أو وقف أو وقف نعكس على ما تقدم أو وقف كذلك يحدث التنوين تقول جاء زيد وما تأتي تقول جاء زيد وأنت تقف وإنما تقول جاء زيد فتحذف التنوين هذا للوقف تحذفه فالتنوين أيضا يحدث للوقف جاء زيد أو بناء أو يحدث للبناء أيضا هؤلاء ما في تنوين يحلف للبناء أيضا التنوين المنادى أيضا يا زيد ما يقال يا زيد إلا في الشعر من يذكر شاهدا على تنوين المنادى في الشعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام سلام الله يا مطر هذا التنوين أتي به مع أنه مبني لأجل إيش الضرورة فقط لأجل الضرورة وإلا يحدث التنوين من المبني ولا يؤتى به فكم موضعا هذه كم موضعا يحدث فيها التنوين الممنوع من الصرف والمضاعف والمعطوف العلى المعطوف بابن والملاقي ساكن والوقف والبناء كم ستة ستة مواضع وهذا ليس واحدا منها هذا الذي ذكر أنه حذف منه التنوين ليس واحدا من هذه الأشياء التي ذكرت هل هو واحد منها؟ ما هو واحد منها إذن ما عندنا هناك تنوين يحذف للتخفيف ما عندنا ما مذكور هذا التنوين يحذف للتخفيف وإنما التنوين يحذف لواحد من هذه الأشياء المذكورة الستة يحذف التنوين نعم أما للتخفيف ما ذكره وهذا ليس واحدا منها فتعين البناء الهمع الأول 27500 فتعين البناء فهذا هو المشهور أنه مبني اسم لا المفرد مبني لا رجل مبني والكوفيون والزجاج ومن ذكر من البصريين يرون إعرابه منصوب علامة نصبه الفتحة علامة نصبه الفتحة وحذف تنوينه تخفيفا وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرض وأن فتحه فتحة إعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد أيضا الزجاج إلى أن مسلمين ومسلمين معربان هؤلاء يرون إعراب المثنى والمجموع الذي هو مفرد في هذا الباب لا مسلمين ومسلمين عندهم منصوب علامة نصبه الياء وعند الجمهور مبني على الياء في محل نصب وكذلك المثنى لا مسلمين لهم علل في ذلك ذكرت الهم أيضا راجع الهم علة البناء عندهم لماذا فقط أعرب أو علة الإعراب لماذا أعرب قالوا لأنه لم يعهد التركيب فيهما المثنى والجمع ما عهد التركيب مع شيء آخر المثنى والجمع حتى يقال بالبناء ولا وجد من كلام العرب قالوا مثنى وجمع مبنيان لا وجد من كلام العرب مثنى وجمع مبنيان وهذا ما هو صحيح فقد وجد بناءهما في النداء يا زيداني يا زيدون وجد بناؤهما في الندى، لكن عللوا بعلة إعرابهما. العلة الأولى قالوا لم يعهد تركيبهما بخلاف المفرد، عهد تركيبه. أما الجمع والمثنى لم يعهد تركيبهما. العلة الثانية لم يعلم من كلام العرب بناء المثنى والجمع، بناء المثنى والجمع، لأن التثنية والجمع من خصائص إيش؟ الأسماء، فتزيد الشبه بالحرف، وهذا فيه نظر لأنه قد وجد بناء الولادة وهم يقولون به، وهم يقولون به يا زيدان يا كذلك أيضا إيش زيدون، فيكون ما ذكره من العلة في البناء المتعصب، في البناء المتعصب لا يوجد مثنى وجمع مبني متعصب البناء. وأما البناء الطارئ يوجد، فالبناء الطارئ قد وجد في الولادة، والبناء المستدام لا يوجد على قولهم. هذا التعليل يقول في البناء المستدام لا يوجد مثنى ولا مجموع، لأن القوة التي هي ترجح جانب الإعراب موجودة، وهي التثنية والجمع من خصائص الأسماء، ولا يثنى الحرف. طيب العلة على هذا لا بأس من إعمالها في البناء المستدام. يعلمون يا أخوان المثنى مجموعا مبني بناء مستداما متأصلا وما ينفك عنه. إذن هذه العلة تردد على ما ذكر. أما البناء الطائع فيوجد، البناء الطائع في المثنى وفي الجمع يوجد في يا زيدان ويا زيدون، وكذلك هذا لا مانع منه هنا. كذلك في اسم لا، لا مانع منه، لا رجلين لا مسلمين، لا مانع من ذلك. فنستفيد هذه الفائدة أن المثنى والجمع لا وجود في أو لا يوجد في كلام العرب مبني مثنى ولا جمع، لا يوجد في كلام العرب، وهذا يقيد بإيش؟ بالبناء المستدام لا يوجد. قال رحمه الله: وذهب المبرز ومن الذي يقول المبرز؟ المبرز الغيون، نعم، سماه بعض مشايخه المبرز، قال سماني بعضهم المبرز والكوفيين يقولون المبرز. قال وذهب المبرز إلى أن مسلمين ومسلمين معربان، وهذا مرجوح كما سمعتم، بل هما مبنيان. قال وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، هذا قول فيه أنه مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فإنه ينصب في باب الإعراب بالكسرة، رأيت مسلمات بالكسر، وهنا كذلك يبنى على ما ينصب به. قال وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك، لا ناجي الجنس مسلمات مبني على الكسر في محل نصب اسم لا، ولك جار وجنس تعلق محذوف خبر. قال بكسر التاء، ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، شباب اسمها والذي اسم موصول صفة الشباب، احسنت، مجد عواقبه خبر مقدم، نعم عواقبه مبتدا مؤخر، والجملة ثلاث موصول احسنت، فيه خبر مقدم ونلذ مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، احسنت، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ خبر إن، احسنت، فعل مضارع هذا نلذ ما هو ده، نعم احسنتم. طيب يعني فيه متعلق من الجملة خبر، الجملة الفعلية ليس الاسمية، نلذ فعل مضارع والجملة الفعلية خبر. طيب احسنت، نعم لو حرف ولا نافي الجنس، الذات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب للشيء جار يوم تعلم في الخبر. احسنت. الشاهد هنا بناء جمع من السالم على الكسر، وهذا قال به جماعة من النحاة أنه يلزم ذلك لا يبنى على غير الكسر. سيأتي قول آخر، قال الموصول إذا سمي أليس يكون بناؤه أصليا؟ لا، هو ليس بمثنى وإنما يشبه المثنى، فليس اللذان تسمية ذا، ليس اللذان تسمية ذا، لأن ذا مبني والمبنيات لا تثنى. القاعدة المتقدمة معكم في شروط المثنى أن من شروطها أن لا يكون المفرد مبنيا، يكون معربا، فإذا اللذان ليس بمثنى لذا، أو اللذان ليس مثنى نعم للذي، اللذان ليس بمثنى للذي، وكذلك اسم إشارة ذاني ليس بمثنى لذا، لأن الاسم المبني لا يثنى، واضح؟ فإذا هذا إنما هو على صورة المثنى وليس بمثنى له، خلافا لبعض النحاة أنهم يقولون هو تثنية الذي حقيقة، هذا مو صحيح، لأن الاسم الذي يثنى يشترط فيه الإعراب، الاسم المفرد يشترط فيه الإعراب، رجل، رجلان، زيد، زيدان، هذا يثنى، أما المبني فلا يثنى، وما جاء من ذلك اللذان وكذلك أيضا ذاني فهذا ليس المثنى وإنما هو على صورة المثنى، على خلاف بينهم. ملحق نعم، على أنه معرب ملحق المثنى. على قول ابن هشام. طيب، قال وجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات لك، نعم جماعة أجازوا الفتح، وهذا هو الصحيح أنه يجوز فيه بناء الكسر، هذا هو الأكثر، ويجوز بناؤه على الفتح وهو قليل، فقد سمع ذلك من كلام العرب، سمع ذلك من كلامهم، فهذا هو الصواب الذي ذكره هنا وقرر هو الصواب. أما ابن عصفور يوجب البناء على الفتح، ابن عصفور يوجب البناء على الفتح، وهذا مو صحيح، وإنما هو جائز وقليل، والأكثر البناء على الكسر، وهذا الذي اختاره أبو حيان رحمه الله تعالى، أنه يجوز بناؤه على الكسر وهو الأكثر، ويجوز بناؤه على الفتح، لا مانع من ذلك. وابن عصفور يلتزم بناؤه على الفتح، يقول يجب بناؤه على الفتح، هذا هو الصحيح. وعند بنائه على الكسر هل ملون أم لا؟ ابن مالك يرى أنه ملون، لا مسلمات، قال إذا بني عن الكسر يلون مع الكسر، هذا في كتابه نظم السبق المنظوم أو سبق المنظوم، نعم رأى هذا، وقال جماعة من النحاة قول بن حروف وجماعة أيضا رأوا أنه إذا بني عن الكسر يلون لا مسلمات، وهذا مو صحيح، صحيح ما ذكر هنا أنه يبنى على الكسر والأكثر، ويجوز بناؤه على الفتح وقليل، لا مسلمات، وإذا بني على الكسر من غير تنوين، لا مسلمات من غير تنوين، وجماعة يرون أنه يبنى بالتنوين، لا مسلمات مع التنوين، هذا فيه نظر. قال رحمه الله لا ما هو تنوين تمكين، هذا ليس بتنوين تمكين، أي نعم بناء هذا وليس في تنوين تمكين، هذا تنوين مقابلة الذي في جمع المؤنث السالم. انتهينا. فالحاصل من مما ذكر بالنسبة لجمع المؤنث السالم ما سمعت يجوز الوجهان فيه، هذا قول من أربع أقوال، قول من أربعة أقوال. القول الأول البناء على الكسر فقط ولا يبنى على الفتح، أي نعم. والقول الثاني يجوز الوجهان وهو اختيار أبي حيان. والقول الثالث وجوب البناء على الفتح. والقول الرابع البناء على الكسر مع التنوين، البناء على الكسر مع التنوين، هذه أربعة أقوال فيه. قال وقول المصنف وبعد ذات الخبر اذكر الرافعة، معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا والرافع له لا عند المصنف وجماعة، أي الرافع للخبر لا مطلقا، سواء كان الخبر مفردا أو غير مفرد، فالرافع له لا عند المصنف وجماعة من النحاة، وهذا هو المشهور عندهم والصواب أن الرافع له لا في خلاف ما سيأتي مطلقا سواء كان مفردا أو غير مفرد. قال والرافع له لا عند المصنف وجماعة منهم الأخطش والمازني والمبرد والسرافي فهؤلاء يرون ما ذكرهما وأشار إليهم وجماعة وفيضان الأخطش والمازني والمبرد والسرافي. قال وعند سبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف وهذا باتفاق ما في خلاف أنه إذا كان الاسم مضافا أو مشبها بالمضاف الرافع له لا لم يختلف النحاة في ذلك وإنما حصل الخلاف المفرد إذا كان الاسم مفردا فما هو رافع الخبر هذا الذي فيه خلاف فقط عند سبويه ومن ذكره. قال وعند سبويه الكتاب الثاني 75 و200 المصنف يقول رأيه في التسهيل والرافع له لا عند المصنف في التسهيل الثاني 53 55 أيضا 56 هذا رأي المصنف في التسهيل صرح به. قال وعند سبويه الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف هذا كما سمعت الاتفاق وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر إذا كان الاسم مفردا اختلف في رافع الخبر فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا صحيح أنه مرفوع بلا فرفع الخبر بلا مطلقا مفردا كان أو غير مفرد فذهب سبويه إلى أنه ليس أي الاسم يعني مفردا كان أو غير مفرد فذهب سبويه إلى أنه ليس مرفوعا بلا وإنما هو مرفوع على أنه خبر مبتدا هكذا يقول سبويه رحمه الله تعالى. هذه العبارة إن شاء الله الأخ ماين أقدم الأخ يقول وقت الآن إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.